الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل خاتمة هذه الرحلة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ دايما بدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوري المصري والحاجة أم أشرف، حاجة سعاد عصر، الحاج محمد عبد العاطي، دكتور سامر يوسف، الاستاذ عادل عبد الوهاب، الاستاذ ياسر الهواري، الاستاذ سعد الوكيل، الاستاذ صفوت مرشد، الشيخ مقدام الحضري، شيخنا وحبيبنا وتجرسنا الشيخ ابو اسحاق الحويني، الاستاذ موسى صابر المرسي اخو الشيخ عماد صابر، والده الاستاذ محمد الصوان وخالته الحاجه ام عبد الرحمن، والاخت ام هدى والده الاستاذ خالد سمير، وجميع مرضى المسلمين، ده الحاج منال وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، وبندعو والدة الأستاذ وليد شنب، ووالدة المستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم، والدكتور عبد الصبور شاهين، واخو الشيخ عبد الرحمن منصور، والد الاستاذ محمد مدني، والحاجه جليله عليوه العاصي، والاخت سماح حسن المشد، والاخت زهيره عبد الحسيب شعراوي، والاستاذ ابراهيم صبيح، وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واحشرهم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. تعالوا بقى نخش على الموضوع على طول مباشرة عشان الوقت بسرعة ما يجريش يعني من تحت يعني أيدينا. اتكلمنا في المرة قبل السابقة عن شفاعة الحبيب، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقلنا جماعة ان اول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العامة. الشفاعة العامة دي تكون للمؤمن والكافر، وهي شفاعة مش في ان الكافر يخش الجنة، لان ما فيش كافر يخش الجنة، لكن شفاعة في بدء الحساب، شفاعة في بدء الحساب لكل اهل المحشر مؤمنهم وكافرهم. يبقى اذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العامة، هي المقام المحمود الذي يحمده بسببه كل الخلائق في ارض المحشر، فهذه الشفاعة العامة. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن بقية الشفاعات الثمانية للنبي عليه السلام، وقلنا باختصار شديد جدا، قلنا كانت الشفاعة الأولى الشفاعة العامة، الشفاعة الثانية هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام ربنا أمر أن هم يخشوا النار فيشفع لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويأذن له الله عز وجل، وركز في الحتة ديت، ويأذن له الله عز وجل بالشفاعة في هؤلاء الناس، فبدلا من أن يدخلوا النار فيدخلهم النبي الجنة صلى الله عليه وسلم. وقلت أن الشفاعة دي يمكن من أعظم وأجمل الشفاعات، وشبهتها بحاجة لو تفتكروا واحد محكوم عليه بالسجن 25 سنة، وبعدين فجأة والعساكر واخدينه ومدخلينه على السجن وبيفتحوا الباب فجأة له استنى ما حدش دخله، جه قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من أي واحد من المسؤولين الكبار بأن الراجل دوت يعفى عنه ويطلع بره خلاص براءة. تخيل مدى فرحته، داخل السجن 25 سنة مش هيشوف الشمس، مرة واحدة قالوا له خلاص أنت براءة مع ألف سلامة، يعني جالك قرار بالخروج. فتخيل حضرتك بقى اللي أعظم من كده، واحد جاي له قرار بدخول النار، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النار يا رب العالمين. وفجأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة خلوا عنه يا ملائكة الرحمن، فقد قبل الله عز وجل شفاعتي فيه، فيخلى عن هذا الرجل، وبدل من أن يخش النار يخش الجنة. يعني مش مثلا بدل ما يخش النار يكون تراب وخلاص لا جنة ولا نار، والله يبقى فايز. ورغم ذلك لا، الفوز الأكبر بقى إنه يخرج من النار، أو عفوا ما يدخلش النار وإذا به يدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. دي الشفاعة الثانية اللي احنا قلنا عنها. الشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ناس تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. المسكين ده محتاج حسنة، مع إنه في الدنيا لو كان مثلا هو قاعد دلوقتي بيتفرج على الحلقة دلوقتي وقاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فعدت سبحان الله دي عليه 100 مرة، ال 100 مرة ياخد بيهم 1000 حسنة. والحديث رواه مسلم أن من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة. يا سلام وانت قاعد، بالله عليكم بالله عليكم كلكم، وانتوا عارفين مدى حبي ليكم والله الذي لا إله غيره، ربنا يا رب يجمعنا على الخير دايما، وانت قاعد بتتفرج عليا وانت قاعدة بتتفرج عليا ما تعطلش لسانك وما تضيعش عمرك. قاعد بتسمعني، لكن وانت بتسمعني نقي ذكر معين وخلي لسانك عليه، ما تنوعش الذكر، لأنه ممكن تنوع الذكر مع مشاهدة الحلقة يلخبطك شوية، لأنه قاعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، يمكن تتلخبط. إنما نقي ذكر واحد، يعني إما سبحان الله وإما الحمد لله وإما أستغفر الله. وأنا هقول لك على حاجة حلوة قوي عن نفسي أنا، يعني دي مشهورة مني. في الجزء الأولاني، في الجزء الأولاني كتر من الحمد لله، وبعد الفاصل كتر من أستغفر الله. قول لي اشمعنى يعني؟ هو حد يقول بقى ده الشيخ بيبتدع بقى ويقلب بقى ذكر جديد في النص الاولاني الحمد لله وفي النص الثاني استغفر الله وفي الفاصل ان لله وانا اليه راجعون؟ يعني انا ايه قصدي حاجه؟ قصدي ان كان احد السلف كان يعني عدوا عليه كده فلقوه طول ما هو قاعد عمال سبحان كان يقول الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله. فواحد بيقول له انا تحسن غير ذلك؟ هو انت ما عندكش ذكر غير كده وما تعرفش غير كده؟ قال بل احسن كثيرا، عندي اذكار كثيره اقدر اقولها. قال له طب انت ليه ماسك في الحمد لله استغفر الله؟ قال له ان يا اخي المسلم ما بين نعمة تستوجب الحمد وما بين ذنب يستوجب الاستغفار، فانا احمد الله على نعمي واستغفر الله عز وجل بسبب ذنوبي. فانت كتر وانت قاعد كده في الجزء الاولاني كده كتر وكتري من الحمد لله، والحمد لله ان ربنا جمعنا على الخير، والحمد لله ان ربنا اكرمنا والتقينا في هذه الليله المباركه. وبعدين في النص الثاني كتروا من استغفر الله. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. قلت قبل كده الاستغفار ده عامل زي البشوره، البشاورة اللي بتمسح السبورة من كل اللي مكتوب عليها، فانت ذنوبك اللي موجودة في الصحيفة البشاورة بتاعتها الاستغفار، طول ما انت بتستغفر الصحيفة بتنضف ما شاء الله لحد ما تلقى الله وما فيش عليك ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. فالشاهد في موضوع ناس تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، كانوا محتاجين حسنة واحدة يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخشوا الجنة. الشفاعة الرابعة في تخفيف العذاب عن أناس مخلدين في النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب. ودينا مثل على ذلك في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب اللي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له في أن ينتقل من النار إلى دحضاح من النار كما ورد في البخاري ومسلم. فهو يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، يعني لأخف عذاب وأهون عذاب لأهل النار. ربنا ينجينا وإياكم من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشفاعة الخامسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها، لكنهم لم يستحلوا فعل الكبائر ولم ينكروا شرع الله عز وجل، لكنهم غلبتهم أنفسهم وغلبهم شيطانهم وارتكبوا تلك الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، حتى ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة السادسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك عديت خلاص الميزان والسؤال والصراط والقنطرة، وقفت عند باب الجنة، مش هيتفتح باب الجنة إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي سيفتح الجنة أو باب الجنة هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى رضوان خازن الجنة فيترك الباب فيقول رضوان من؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول لك أمرت أو بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة. رقم 7، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من أمته إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. خد بالك ده موضوعنا الأسبوع القادم إن شاء الله. اللي نفسه بقى يخش الجنة، وركز معاه بقى في الموضوع ده، اللي نفسه يخش الجنة بلا حساب ولا عذاب يركز معايا يوم الاثنين الجاي، وهقول لك على أجمل طريقة تخش بها الجنة بلا حساب ولا عذاب إن شاء الله. وعنوان الحلقة القادمة إلى الجنة بغير حساب. جميل قوي قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهؤلاء. رقم 8، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام دخلوا الجنة وخلاص وترستقوا في الجنة، لكن كان نفسهم يطلعوا في درجات أعلى في الجنة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرتقوا في درجات الجنة. شفت النبي تعب عشان قد إيه؟ تعب في الدنيا 23 سنة علشان إحنا نبقى مسلمين وعلشان نبقى موحدين، وهيتعب عشان يوم القيامة علشان ننجو من العذاب وعشان نخش الجنة. بالله عليك يعني تعمل ايه عشان النبي؟ يعني النبي يستحق مننا ايه؟ طبعا كل خير. يعني النبي يستحق ان احنا نغضب لزوجته امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، ونعمل حملة ونجدد الحملة مرة تانية حبيبة عائشة. الحقيقة كل حلقة ما شاء الله بيجينا اوراق ما شاء الله جميلة، حاجات يعني اعداد جميلة جدا، اخوات ما شاء الله لبس الحجاب ما شاء الله حاجة تفرح، وكلها بعنوان حبيبة عائشة طبعا، أمنا وحبيبتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستاهلش إن إحنا يعني إن إحنا نتبعه كده ونترك الذنوب والمعاصي ونحمل هم الدين، ونحاول بقدر الإمكان نوصل الدين ده بأجمل وأبسط الصور، ونحاول بقدر الإمكان نحبب الناس في شرع ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما نسمع كلمة وحشة في حق نبينا ندافع عنه ولكن بكل حكمة. أكيد النبي يستاهل أكتر من كده 1000 مليار مرة. صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالديه من والده وولده ومن الناس أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تعال نكمل بسرعة حلقة الليلة دي، لكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا ترى بعد ما ذكرنا 8 شفاعات لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو ما فيش شفاعات تانية غير الـ8؟ يعني ما فيش شفاعات لحد تاني غير النبي؟ طبعا في شفاعات تانية. زي مين؟ زي شفاعة الملائكة. يا خبر ابيض، الملائكة هتشفع لنا؟ طبعا طبعا الملائكة بتشفع للمؤمنين. وخد بالك من حاجة، شوف بقى عدد الملائكة اللي هتشفع، لو ان كل ملك، وطبعا الملائكة يعني منزهون عن الذنوب والمعاصي، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يعني دعائهم في حق اي مسلم مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى، لان ما فيش ذنوب ولا حوائل تحول دون اجابة دعاء الملك لك. ولذلك من ذكاء اي مسلم لما يعوز حاجة لنفسه يدعيها لاخوه. ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، والحديث رواه مسلم. فدعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. نفسك في عربية، يا رب ارزق أخويا فلان عربية. نفسك تجوز، أخوك ما تجوزتي، يا رب جوز أخويا فلان. فالملك يقول آمين ولك بمثل، يعني الخير يوصلك ويوصل لأخوك في نفس الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أن شفاعة الملائكة، سبحان الله، المولى عز وجل يأذن لكل ملك. والملائكة عددهم قد ايه؟ تعالى بسرعة كده، طبعا ما حدش يقدر يحصي عدد الملائكة لأن عددهم لا يخطر على قلب بشر. لو أجدع يعني عقل بشري في الكون ده كله، لو جمعنا العقول البشرية اللي في الدنيا عشان تعرف عدد الملائكة لن تستطيع أن تحصيه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن، أطت السماء يعني أنت وعانت وحق لها أن طئت وأن طئت يعني أن تعاني، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، ما فيش في السماء، يعني سبحان الله، ما فيش في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. فهي السماء قد ايه؟ ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام. سمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، من الأولى للثانية مسيرة 500 عام، إلى أن تصل إلى السماء السابعة. في كل موضع 4 أصابع كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ملك ساجد أو راكع. يا سلام. حاجة تانية بقى الجميلة، ان النبي عليه بيقول الحديث رواه مسلم بيقول انه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده القبلة بتاعت اهل السماء السبعة. والبيت المعمور كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فوق الكعبة اللي في مكة مباشرة، يعني الكعبة في مركز الوسط بتاع الارض والبيت المعمور في مركز الوسط بتاع الكون فوقها مباشرة. حتى ان ابن عباس بيقول ايه، فلو خر البيت المعمور لو سقط لخر فوق الكعبة مباشرة. شوف دي فالقبلة بتاعت اهل السماء السبعة اللي هي البيت المعمور. انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك. منذ خلق الملائكة ده كان قبل خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل يوم 70,000 ملك يخشوا البيت المعمور، فإذا خرجوا لا يرجعون إليه مرة أخرى، وتاني يوم 70,000 غيرهم، وتالت يوم 70,000 غيرهم إلى يوم القيامة. تقدر تعد أهل السماء السبعة فقط؟ لا طبعا ما أقدرش. أمال هتعد أهل السماوات السبعة إزاي؟ كل دولت يأذن المولى عز وجل لهم بالشفاعة. يا سلام، ورحمتي وسعت كل شيء. ده مين ده اللي ما تعرضش لرحمة ربنا؟ ده أكيد إنسان يعني مش ممكن، يعني حاجة يعني لا تخطر على قلب بشر. ده مين ده اللي مش هيتغفر له ويخش الجنة؟ ده مين ده اللي هيخش النار بعد كل الرحمات دي كلها؟ ده ربنا جعل لك ما بين الصلاة الخمس إلى بعضها وما بين الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ربنا جعل لك من العمر إلى العمرة مكفرة لما بينهم. سبحان الله، يعني لو عملت عمرة عندك 20 سنة وعمرة تانية عندك 70 سنة يغفر لك صغائر 50 سنة. سبحان الله، بعمرتين لو أخلصت النية لله وأديتها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، عندك 70 سنة وتبت إلى الله قبل أن تغرغر وقبل أن تطلع شمس المغربة المولى عز وجل يتوب عليك. ومش كده وبس، ويقلب لك حسنات سيئتك كلها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بعد ده كله والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولادته أمه. وسبحان الله، بعد كل الرحمات ديت ممكن واحد يخش النار؟ ده أكيد عمره ما تعرض لأي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع أن الملائكة يشفعوا للمؤمنين، فربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن هم يدخلوا يجيبوا بعض الموحدين من النار. خد بالك، طب هيعرفوهم إزاي؟ ما هو النار بتجمع ما بين عصاة الموحدين وما بين المنافقين والكافرين. أنا أعرفهم إزاي؟ قال لك في علامة محددة ومعينة الملائكة من خلالها تعرف إذا كان فلان دوت ده من الموحدين ولا لا، ويقوموا مخرجينهم. إيه هي العلامة؟ حبايب قلبي اللي ما سجدوش لله سجد لحد النهاردة، الملائكة بتعرف عصاة الموحدين وهم في النار من آثار السجود. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب المسلم العاصي في النار ويعاقب الموحد الذي يعصي المولى عز وجل ولم يتب في النار، ولكن يحرم على النار أن تأكل آثار السجود. يعني العمال يعني عايزا بالله بيتعذب في النار من خدوده ودانه وراسه ورقبته مش عارف ايه، ويجي عند الحتة دي اللي كان بيسجد بيها النار، اوعى تقربي الحتة دي اللي في الجبهة، اوعى تقربي ايديه ما تقربيش، ركبه ما تقربيش، صوابعه ما تقربيش. السبع مواضع اللي كان بيسجد بها لله سبحانه وتعالى ديت لا يمكن تقرب لها النار. امال لما الجسد كله بقى يطيع ربنا، يصوم لله، يروح يحج لله، يقعد مشغول ليل ونهار بذكر الله، يمشي على رجليه في طاعة ربنا، يمد ايديه لمساعدة اليتامى والأرامل، يقول كلمة علشان ينجي إنسان مظلوم، يسمع كلام يذكره بالله سبحانه وتعالى، يعني الناس ديت بقى شوف بقى تخيل بقى الخير اللي ممكن يتحصلوا عليه. فالملائكة ينزلوا في النار ويحرم المولى عز وجل النار على الملائكة، ويحرم النار على آثار سجود عصاة الموحدين. فالملائكة يخشوا ويطلعوهم ويرشوا عليهم مية، يصب عليهم مية اسمها ماء الحياة، يدخلوا النار وقد امتحشوا صاروا فحما، ويصب عليهم من ماء الحياة فيرجعون كاللؤلؤ المنضود بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه العلاقة الجميلة اللي بين الإنسان المسلم وبين الملائكة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم، شوف الأول ربنا بيقول ايه، قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بيستغفروا لك يا مؤمن، واجب عليك تستحي من الملائكة. ملكين معاك لا يفارقانك، موجودين معاك، ما بيفرقكش إلا في مواضع بسيطة جدا، عند دخول الخلاء، عند أتيان الزوجة، في حاجات مواضع معينة الملائكة يستحيوا يحضروا مثل هذه المواقف. فالملائكة معاك، لما تعمل معصية استحي من ربنا، ثم استحي من الملكين، الملائكة اللي بيكتبوا ليك الحسنات وبيكتبوا عليك السيئات. ومن رحمة رب الأرض والسماوات إن حضرتك لما بتعمل ذنب، شوف قد إيه ملك السيئات بيرفع القلم بأمر ملك الحسنات. ملك الحسنات خدوا بالكم هو القائد، شوف رحمة ربنا، كان ممكن ملك السيئات هو القائد، هو الليدر، هو اللي بيأمر ملك الحسنات انه يعمل اللي هو عايزه. لا، من رحمة ربنا بيك ولطفه بيك، خلي ملك الحسنات اللي على يمينك هو الرقيب والقائد على ملك السيئات. فلو انت عملت الذنب، فملك الحسنات يقول لملك السيئات اوعى تكتبه، وانتظر لعله يتوب. يا الله يا رحمن يا رحيم، ايه الجمال والعظمة دي كلها. وورد فيها حديث، شوف قد ايه ورد فيها حديث صحيح، شوف قد ايه ان ملك السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات. وارجع للحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. تخيل حضرتك لما ملك السيئات يرفع القلم لمدة 6 ساعات ما يكتبش الذنب، لحد ما انت خلال ال6 ساعات استغفر الله، سامحني يا رب، والله ما كنت اقصد، والله غصب عني، يقوم ما يكتبش الذنب خلال 6 ساعات. عشان كده بقول لك لو اذنبت الحق وتوب قبل ما تعد عليك 6 ساعات يا مسلم. اوعى تنام على ذنب، اوعى تنام مصر. ولذلك هو ده السر اللي يوضح لك ان دعاء سيد الاستغفار انه من اسباب دخول الجنه. والحديث رواه البخاري ان من قال اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، لو قلتها بالليل ومت تخش الجنه، ولو قلتها بالنهار ومت تخش الجنه. سبحانك يا رب، الحق وتوب. فالملائكة بيستغفروا لك. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين لك بمثل. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. صلي عليه صلى الله عليه وسلم، الملائكة دلوقتي بيصلوا عليك. الحاجة الرابعة، ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. يا بلاش 70,000 ملك يا مسلم يا موحد ويا أختي يا موحدة. لما تروح تزور أختك المسلمة المريضة وتزورها زيارة خالصة لوجه الله، ربنا يسخر لك 70,000 ملك يدعو لك ويستغفروا لك ويصلوا عليك ويدعو لك، لحد لو زرتها الصبح لحد بالليل يفضل يدعو لك لحد بالليل، ولو زرتها بالليل يدعوك لحد يدعو لك لحد ايه الصبح، ولو زرتها مرة بالليل ومرة الصبح 24 ساعة بيدعو لك 70,000 ملك. الله. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على الإنسان الكريم اللي بينفق. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب جاز الفقير البخيل دوت اللي مش عايز ينفق، الإنسان الشحيح ده جازيه يا رب بأنه يا رب اتلف له ماله يا رب. فالملائكة بتدعي لك أو بتدع عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يبقى بعد ال8 شفاعات بتاعت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، في شفاعة لكل ملك، في شفاعة لمين تاني؟ في شفاعة لكم أنتم يا مؤمنين. ربنا يا رب يجمعنا يا رب على الإيمان وعلى الطاعة ويشفعنا في بعض. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم بيوضح إن احنا بنناشد ونسأل المولى عز وجل يعني سبحان الله في إخواننا الذين دخلوا النار نقف الحمد لله ربنا أكرمنا إن احنا نخش الجنة، لكن زعلانين عشان إخواننا وحبيبنا اللي كانوا بيصلوا معنا واللي كانوا بيصوموا معنا واللي كانوا بيحجوا معنا وارتكبوا معاصي وذنوب ودخلوا النار، فنشفع لهم يا رب. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، اللهم شفعنا فيه. فالمولى عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء يأذن للمؤمنين بأن يدخلوا النار ويحرم أجسادهم على النار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. طب هنعرف منين؟ يعني نعرف منين اللي في قلبه؟ ربنا يطلعنا ويعرفنا. فيخش المؤمنين النار، فلان الفلان ايوه ده كان بيصلي معانا بس وقع في ذنوب ومعاصي بسبب شلة السوق، تعالى حبيب قلبي تعالى اطلع يلا على الجنة. وفلان الفلان اللي كان بيصلي معانا زمان، وفلان الفلان اللي كان بيحضر دروس معانا في المسجد، وفلان اللي كان بيعمل معانا الخير، وفلان اللي كان بيكفل اليتامى، وفلان هنعرفهم سبحان الله، ونخش نجيبهم وندخلهم الجنة. ثم نرجع مرة أخرى، مش هنكتفي بمرة ولا اتنين ولا تلاتة، يا رب إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، لأن ربنا يحدد لنا عدد معين وإحنا طمعانين في الخير بنحب الخير لبعض، يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه من النار وأدخلوه الجنة. ونفضل نفضل نفضل رايحين نسأل ربنا وربنا يأذن لنا ونروح النار وندخل الناس اللي في النار دول ندخلهم الجنة، يا على رحمة ربنا. عشان كده بقول لك ان الحديث عن الشفاعة بيجدد الرجاء والإيمان في قلب العبد. انا طولت في الدار الاخرة قوي ومتعمد ان انا اطول، بس ما طولتش لحد الإملال، يعني ان انا بعمل يعني بمط في الموضوع، لا انا بحاول افصل الموضوع علشان عايز حضراتكم لما تسترجعوا مرة تانية ان شاء الله، وبنحاول نحمل لكم بقى ريحة الدار الاخرة كاملة ان شاء الله على الموقع بتاعي، ان انت لما تسترجع بقى الحلقات دي كلها اللي بقالها اكتر من سنة وتقعد كده بقى تشاهد الرحلة من الالف للياء بالتفاصيل الدقيقة التي ذكرتها في كل مرحلة، تقول ياه ده كأني شايف الاخرة من اول سكرات الموت لحد الفردوس الاعلى لحظة لحظة. وده اللي انا عايزك تعمله، لان فعلا احنا محتاجين نفتكر الاخرة بتاعتنا، لان سبب البلاء اللي احنا عايشين فيه ده سبب البلاء والازمات الاخلاقية والسلوكية والازمات اللا ضميرية والبلاء اللي احنا عايشين فيه ده بسبب ان ناس كتير نسيت ان فيه اخرة، نسيت او تناست، نسي ان فيه اخرة، نسي ان فيه يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا. وذلك احيانا تلاقي واحد وانت ماشي في الشارع واحد بيظلم واحد والتاني يقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك ان شاء الله هاخد حق يوم القيامه، يقول له ابقى خد يا حبيبي. هو مش واخد باله، يعني هو مش واخد باله وبيستهين بكلمه هاخد حقي امام ربنا سبحانه وتعالى. هو مش واخد باله ان يوم القيامه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقال لهم كونوا ترابا، وفي اليوم دوت يتمنى الكافر لو انه صار ترابا. خد بالك خد بالك، واوعى اوعى تعرض نفسك ان انت تهلك نفسك في مظالم العباد يوم القيامة. فيفضل المؤمنون يسألوا ربنا وربنا يأذن لهم لحد ما يطلعوا عدد كبير جدا من النار الى الجنة، لحد ما يرجعوا في اخر مرة بنفس الحديث يقولوا ربنا لم نظر فيها خيرا. خلاص يا ربي احنا ما سبناش ولا واحد في قلبه ذرة خير في النار، فيش ولا واحد. معناها ايه؟ كل اللي في النار بقى دول بعد كده رب دول اشرار، دول بقى منافقون وملحدون وكفار وإلى غير ذلك. خلاص يا ربي كل اللي كان في قلبه ذرة خير الحمد لله طلعوا ودخلوا الجنة. وده عقيدة اهل السنة والجماعة واحفظوها، انه لا يخلد موحد في النار ابدا. اللهم ارزقنا نعمة التوحيد وأمتنا على نعمة التوحيد واحشرنا في زمرة السيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. في شفاعات تانية، شفع النبي 8 شفاعات، وشفع الملائكة خدوا بالكم، وشفع الأنبياء كل نبي له شفاعة يشفع لمن شاء من عباد الله سبحانه وتعالى. يبقى شفع النبي صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات، وشفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وفاضل أعظم مفاجأة وأكبر مفاجأة يوم القيامة، شفاعة أرحم الراحمين. تخيل كل اللي بحكيه ده في ظل قول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بقى كل الرحمة دي في عز الغضب. أما لو ما كانش في غضب كان ربنا عاملنا ازاي؟ هنشوف بقى هيعاملنا ازاي لما نخش الجنة. محضر لكم حوالي 4-5 حلقات في ختام حلقات الدار الآخرة عن وصف الجنة. هخليك وهخليكي وانتوا عايشين معايا في الحلقات ديت والله بلا مبالغة تحسوا ان انتوا مش شايفين الجنة، لا انتوا في الجنة وانتوا دلوقتي في الجنة، انتوا فعلا دلوقتي في الجنة. قال الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. أنتوا دلوقتي في جنة، أنتوا في سعادة. حد فيكم عنده مشاكل يا جماعة؟ قول لي يوه، هو في حد ما عندوش مشاكل؟ صحيح الكلام ده، مفيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل. فرق بين المؤمن اللي إيمانه قوي وبين المؤمن اللي إيمانه ضعيف وبين الكافر اللي ما عندوش إيمان خالص، إن حتة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى تخلي المؤمن اللي إيمانه قوي سعيد أوي وفرحان. بل أحيانا وتتعجب لهذا الكلام، أحيانا المؤمن اللي إيمانه قوي أوي يفرح أوي لما يجيله البلاء، لأنه عارف إن ربنا لا يبتلي إلا من يحب. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى إذن يبقى في ناس بتفرح بالبلاء، وإن كان الأصل ألا نتمنى البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، خد بالك. إنما في ناس عند البلاء يعني بيتخانق شوية، وفي إنسان كافر لا يصبر على البلاء أبدا. وإن كان بقى البلاء بيشد على المؤمنين، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يا سلام، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. تفضل أعظم مفاجأة، اللي حقيقة هي فعلا مفاجأة، شفاعة أرحم الراحمين. اسمع الحديث الجميل ده، رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. لو الكافر يعرف قدر الرحمة اللي عند ربنا ما كانش ييأس من الجنة، كان طمع في أن يخش الجنة رغم أنه كافر. من كثر رحمة ربنا، حتى إن من كثرة رحمات ربنا ومن عظم رحمات ربنا يوم القيامة يتطاول إبليس حتى يظن أن رحمة الله ستسع. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. فشوف دي، فلو يعلم الكافر بكل ما عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. لذلك المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، خوف ورجاء، وخد بالك طول ما هو عايش في الدنيا لازم يغلب جانب الخوف. ليه؟ عشان ما يقعش في المعصية. ولو جه عند الموت لازم يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. خدت بالك؟ خوف ورجاء، ما بين الخوف والرجاء. تعال بقى نشوف كيف تتم شفاعة الرحمن سبحانه وتعالى. حديث في البخاري ومسلم، ألفاظ الحديث مبهرة. المولى عز وجل يقول بعد شفاعة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين، يقول: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. بص نص الحديث قدام عيني هو والله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين. مش هيقول بقى ولم يبق إلا الله عز وجل، ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض الله عز وجل، وركزوا معايا، فيقبض الله عز وجل قبضة من أهل النار. خدوا بالكم، من النار يعني من أهل النار. القبضة قد إيه؟ اسمع الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقبض المولى عز وجل قبضة من النار أي من أهل النار، ثم يلقيهم في نهر عند مدخل الجنة اسمه نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا صاروا فحما، ثم يخرجون كاللؤلؤ المنضود. واحد داخل متفحم طالع وشه منور زي الشمس زي اللؤلؤ المنضود، ثم يدخلون الجنة فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول جل وعلا لكم عندي أفضل من هذا، فيقول يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، عشان كده بقول لحضرتك شفاعة، يا ترى احنا نستحق الشفاعات ولا ما نستحقهاش؟ موقفنا ايه؟ حياتنا ايه؟ فين حياتنا من السنة؟ فين حياتنا من القرآن؟ فين حياتنا كأخوات، طبعا الأخوات، من الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين، أمنا عائشة وأمهات المؤمنين وسائر الصحابيات وسائر المؤمنات. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله، حاجة جميلة قوي إن واحدة تنتسب لأمها عائشة وتيجي يوم القيامة تروح تشرب من حوض النبي عليه السلام، فتلاقي أمنا عائشة واقفة بتشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيسقي زوجته وحبيبة قلبه أمنا عائشة، فهو بيسقيها، فمسلمة تخش تقول لها أمي حبيبتي أنا لبست الحجاب زي ما النبي أمرني صلى الله عليه وسلم، وزي ما أنت عملت عشان أبقى زيك يا أمي، عشان أنت أمي اللي بحبك وأنت حبيبتي وأنا حبيبتك، وأتمنى أخش الجنة معاك. وتخيل كده أمنا عائشة بقى وهي واخدة الكوب من إيد النبي عليه السلام وتقول لك طب اشربي يا بنتي اشربي، ولا أقول لك خلي النبي هو اللي يشربك، وتخلي النبي هو اللي يشربها، ما لازم نشرب من إيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا ترى هل كل واحد يعني النبي هيشفع له أو أي حد هيشفع له سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو من المؤمنين، هل ربنا هيقبل شفاعته فيه؟ هي إيه شروط الشفاعة؟ شروط الشفاعة باختصار شديد جدا شرطين: إذن المولى عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. واضح؟ إن ربنا يأذن لحضرتك بأن أنت تشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، محدش هيشفع يوم القيامة إلا بعد إذن المولى عز وجل، يبقى لابد من الإذن. لابد من الإذن. طيب واللي هيشفع له بقى؟ خد بالك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى إذن لازم ربنا سبحانه وتعالى يأذن لي أولا بأن أنا أشفع ويرضى عن اللي أنا هشفع فيه، لأن مش أي حد ينفع أنه يشفع لحد. يبقى لازم حاجتين قلناهم يا جماعة: إذن المولى عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. حتى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الحبيب الكريم مش هيشفع إلا بعد إذن المولى عز وجل، وكل الأنبياء والملائكة والمؤمنين برضو مش هيشفعوا إلا بعد إذن من المولى سبحانه وتعالى. يبقى دي أول حاجة. لما بقى نيجي نشفع هنشفع في مين؟ دي موضوع تاني بقى. طب أنا عايز أشفع في فلان، ممكن يقبل وممكن ما يقبلش. واضح؟ يعني ما ينفعش، أوضح لك الصورة أكتر، ما ينفعش إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أبي جهل. ليه؟ لأن النبي له إذن بالشفاعة لكن مش مرضي عن أبي جهل، ربنا ما يرضاش بالشفاعة أنها تكون في أبي جهل. ما ينفعش سيدنا موسى يشفع لفرعون، ما ينفعش من باب أولى بقى أبو لهب يشفع لأبو جهل. واضح كده؟ ما ينفعش واحد زي حالات يشفع لشارون ولا نتنياهو، خد بالك؟ ما ينفعش، لأن لابد إيه؟ لابد من إذن من المولى عز وجل. بالله هيشفع، فلو أذن لي يبقى أما عوز أشفع في حد لازم يكون ربنا راضي إن أنا أشفع في الإنسان دوت. وضحت المسألة؟ يبقى شروط الشفاعة حاجتين: أول حاجة إذن المولى عز وجل لله هيشفع، ورضى الله عز وجل عن المشفوع فيه. ولذلك حبايب قلبي يا ريت نتوعد من الآن، وإحنا قلنا إن محدش هيشفع إلا بعد إذن المولى عز وجل، نتوعد من الآن اللي ربنا يقدر له، وإحنا قاعدين في ليلة مباركة، اللي ربنا يقدر له ويسر له ويأذن له بالشفاعة يوم القيامة يشفع علينا كلنا إن شاء الله، يشفع للي شافوا الحلقة بتاعت النهاردة بتاعت الليلة دي إن شاء الله، ده وعد امام ربنا سبحانه وتعالى، يعني ان شاء الله وعد امام ربنا، لو ربنا اذن لي بالشفاعه يا رب كل اللي شاف الحلقه دي يا رب نشفع له ان شاء الله، ولو اذن لكم تشفعوا لنا، محتاجين لشفاعه المؤمنين. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. يبقى اذا يبقى لابد من اذن المولى عز وجل للشافع ورضا المولى عز وجل عن المشفوع. حتى الملائكه، حتى الملائكه لا يشفعون الا باذن الله. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا ابراهيم الخليل، خليل الرحمن، اللي هو يعني من صفوه الصفوه، شفت ايه سيدنا ابراهيم، يعني شوف المولى عز وجل لما اختار اولي العزم الخمسه اللي هم الصفوه بتوع الانبياء والرسل، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، ثم اصطفى المولى عز وجل من الخمسه دول اولي العزم، اصطفى منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وعلى جميع الانبياء والمرسلين، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، فهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابراهيم عايز يشفع لابيه يوم القيامه، شوف قد ايه، فعايز يشفع فلن تقبل. حديث رواه البخاري انه يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامه وعلى وجه آزر قطره وغبره، وشه مسود ومغبر ومنظره بشع، فيقول له ابراهيم: الم اقل لك لا تعصني؟ فيقول له ابوه: اليوم انا اعصيك، النهارده بقى مش هعصاك، هطيعك في اللي انت عايزه كله. فيقول ابراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي خزي أخطى من إن أبويا بالمنظر ده. فيقول جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر ما تحت قدميك، فينظر فإذا بذيخ متلطخ، ضبع متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ده أبو مين؟ ده أبو سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن يوم القيامة مفيش حد هينفعك إلا عملك الصالح. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك سيدنا نوح عليه السلام لما يعوز أن يشفع لابنه، ربنا يرفض شفاعة سيدنا نوح عليه السلام. ولما النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه أبو طالب فقال: سأستغفر لك ما لم أنه عن ذلك، فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فقط في تخفيف العذاب عن أبي طالب، أما خروجه لا. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن الشفاعة عليها شرطين. الشرط الأولاني إذن المولى عز وجل للي هيشفع، الشرط الثاني رضا المولى عز وجل عن المشفوع فيه. أنت مش عايز تطلع فصل من ده ولا عايز؟ طيب حبايب قلبي، إزاي نفوز بقى بشفاعة النبي؟ هو ده بقى الموضوع بقى الكبير بقى والسهرة الحلوة بقى، إزاي نفوز بشفاعة النبي؟ ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي اوعى تنسوا، احنا قلنا هنذكر ربنا سبحانه وتعالى بذكر في النص الأولاني وذكر تاني زي ما انتوا عايزين، أو استمروا على نفس الذكر. يعني بالله عليكم محدش يعطل لسانه عن ذكر المولى عز وجل سبحانه وتعالى. إزاي نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة أحيانا الإنسان يتحط في موقف فيحتاج لأي حاجة تنقذه. يعني أحيانا مثلا تلاقي واحد مثلا ربنا عافينا عافيكم دخل في قضية معينة وهو مظلوم أو هو حتى مستحق للعقوبة، واقف منتظر كلمة القاضي بأنه هيحكم عليه بإيه، سجن ولا إعدام ولا في إيه بالظبط، وقاعد نفسه أن حد ينقذه من الموقف من الأزمة الكبيرة دي. الآخرة أعظم وأشد وأخطر، دي جنة أو نار، يعني جنة أو نار، مصير عظيم جدا بيتوقف عليه يا إما سعادتك يا إما شقائك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء في جنة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فحضرتك محتاج الشفاعة يقينا، كلنا مقصرين وكلنا أصحاب ذنوب، والعصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمحتاجين الشفاعة يقينا محتاجينها. بس احنا ازاي نفوز بالشفاعة دي؟ هقولك على 5 حاجات لو عملناهم إن شاء الله سبحانه وتعالى بحسن ظن بالله هنفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 1 إقامة التوحيد، ولا بلاش رقم 1 ديت، خلينا في رقم 1 دي نخليها الاستعانة بالله. طب ليه قدمت الاستعانة بالله على دي؟ أنا مش بقدم حاجة على التوحيد، لكن عايز أقول محتاجين إن احنا نستشعر بفقرنا وذلنا لله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أطلب من ربنا، أطلب من ربنا، وإحنا ساجدين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا ساجدين يا رب، يا رب اجعلنا من الفائزين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب غنمني يا رب بشفاعة النبي، وابكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قادر ربنا في اليوم دوت يأذن للنبي بانه يشفع لك انت ويشفع لك انت ويسميك باسمك ويسميك باسمك. قادر ربنا سبحانه وتعالى، اللجوء والذل وسؤال ربنا سبحانه وتعالى، ويعني والاستعانة بالله ان ربنا يرزقنا شفاعة النبي. انا شايف ان دي من الاشياء المهمة جدا العظيمة، ان احنا نزل نفسنا لله ونطلب من ربنا هذا الخير العظيم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 وسيان، كانت دي رقم 1 او دي رقم 1، المهم دي وديت، دول اهم حاجتين. رقم 2 اقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونقدر نقول إقامة التوحيد لله رقم 1 ليه؟ لأن اللي هيستعين بالله لو ما كانش موحد مش هينفع، مش هينفع تطلب من ربنا إن النبي يشفع لك وإنت مش موحد، فلازم تكون موحد. فيبقى نقول رقم 1 إقامة التوحيد لله، رقم 2 الاستعانة بالله. يبقى رقم 1 التوحيد، إقامة التوحيد. يعني إيه إقامة التوحيد؟ يعني أنا بعبد رب واحد أحد سبحانه وتعالى، عمري في حياتي ما بنذر لغير الله، ما بقولش نذر علي يا سيدي فلان لو نجحت بنتي لاعمل كذا، نذر علي يا سيدي فلان لو مراتي خلفت لاعمل كذا، نذر نذر علي نذر. شوفوا بقى صناديق النذور اللي موجودة في المساجد اللي فيها قبور الأولياء إلى غير ذلك، شوف بيدفع فيها مبالغ قد إيه، وكلها بتتوزع على الحبايب. تخيلوا سبحان الله، حرام عليك، وده عياذا بالله يعني شرك بالله، ان الانسان يذبح لغير الله، سواء يذبح لصنم او يذبح لمقام سيدي فلان او يذبح للجن او غير ذلك، ده شرك بالله. فصل لربك وانحر، يعني تصلي لله وتنحر لله، يبقى الذبح لغير الله شرك، شرك بالله سبحانه وتعالى. الانسان يذبح لغير الله، ان الانسان يعتقد ان هناك من ينفع او يضر من دون الله، فهذا ايضا خروج عن دائرة التوحيد إلى غير ذلك. يبقى إقامة التوحيد لله إن أنت تعلم يقينا أنه لا نافع في الكون كله إلا الله، لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. في آخر الحديث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحد ربك سبحانه وتعالى، مش مجرد تقول بس لا إله إلا الله، ما هو لا إله إلا الله بتفعل أشياء تنقض لا إله إلا الله. ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت مدد يا سيدي فلان. ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأروح أذبح لسيدي فلان، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وأنا بعتقد أن سيدي فلان ده هو اللي بيدبر مقاليد الكون من دون الله سبحانه وتعالى. بإذا إقامة التوحيد لله أن أنت تبقى موحد. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله دعوة فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت. يا حبيبي يا رسول الله شوف اختبأت، سبحان الله شوف كلمة اختبأت، ويعني معلش يعني مع بعد المثل وأنا آسف يعني مع بعد المثل، شوف الأم اللي بتحب طفلها الصغير فبيقولها يا أمي أنا نفسي في شوكولاتة، تقول له أنا مخبيها لك شوكولاتة من امبارح يا حبيبي، فقال لها يا سلام يا أمي أنا بحبك أوي يا أمي، فشوف فرحة الطفل. يعني سامحوني يعني ننسى المثل ده، شوف النبي بيقول ايه وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. مين اللي هيفوز بها يا رسول الله؟ قال وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يا سلام، يبقى اللي حقق التوحيد لله ولا يشرك بالله هيفوز بشفاعة النبي. حديث ثاني أن وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، من أسعد إنسان بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبي. تخيل شوف المعنى لا إله إلا الله. عارف حضرتك وعارف حضرتك الحديث اللي رواه الترمذي في سند صحيح ان في واحد يوم القيامه من المؤمنين من عباد الرحمن سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامه وليه 99 سجل السجله كمد البصر كلها ذنوب وسيئات، فالمولى عز وجل يساله هذه صحيفتك في السجلات بتاعتك؟ يقول اه هي يا رب هي، ايوه الذنوب دي انا عملتها. هذه اعمالك؟ بلى يا رب ايوه صحيح. اظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة كتبت عليك حاجة انت ما عملتهاش؟ لا لا يا رب حاشا لله، هم كتبوا اللي انا عملته. فيقول جل وعلا بعد ان يخرج لهذا العبد بطاقة صغيرة، البطاقة دي مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة التوحيد. فيقول جل وعلا للعبد احضر وزنك، هات الوزن بتاعك ال 99 سجل هاتهم. يقول يا رب كيف أحضر وزن 99 سجلا وماذا تصنع هذه البطاقة الصغيرة أمام هذه السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم النهاردة. فيحضر العبد 99 سجل ربنا يقدره أنه يشيلهم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة اللي فيها لا إله إلا الله في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات، فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. يا سلام، يبقى إذن مع لا إله إلا الله السجلات 99 سجل كلمة لا إله إلا الله رجحت عليهم فراحت خلت السجلات تقع كلها، سبحان فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. توحيد، توحيد ان انت يبقى من جواك شعارك وحياتك بتقول اللهم اني ابرأ من الثقة الا بك ومن الامل الا فيك ومن اليقين الا بك ومن التسليم الا لك ومن التوكل الا عليك ومن الرضا الا عنك ومن الذل الا على بابك ومن الرجاء الا لما في يديك الكريمتين. ان انت بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، وان انت تقيم التوحيد لله سبحانه وتعالى وتعلم انه لا اله ولا معبود بحق الا الله. ولذلك في حديث اللي رواه الترمذي بسند حسن شوف المولى عز وجل ماذا يقول في الحديث القدسي يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اسمع الحته الاخيره، يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، بشرط لا تشرك بي شيئا. يبقى رقم واحد إقامة التوحيد لله، رقم اثنين الاستعانة بالله، رقم ثلاثة أخوي وحبيبي أن أنت تدعي للنبي دعاء بعد الأذان، بعد كل أذان اللي هو إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. خذ بالك، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة. تسأل الوسيلة للنبي، تسأل ربنا إن ربنا يعطي الوسيلة، درجة الوسيلة دي اللي هي أعلى درجة في الجنة، إن ربنا يعطيها للنبي وهو يعطيها إن شاء الله. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وفي رواية لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو، ولكنه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يوضح بقى الحديث الأولاني ده الحديث الثاني اللي رواه البخاري وأحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، المؤذن بيأذن فأنت بتردد مع المؤذن الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، إلى الحد ما تيجي أن حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلصت الأذان تقول بقى: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. من قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى السبب الأولاني للفوز بشفاعة النبي عليه السلام إقامة التوحيد لله. اوعى أخويا وحبيبي، اوعى حد فيكو يروح يأذي حد ويعمله سحر في كنيسة، ولا عنده واحد ساحر، اوعى حد يروح لعرفه ويصدقه. من أتى عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو حد فينا ينذر لغير الله، هو حد فينا يذبح لغير الله، هو حد فينا يظن أن هناك أقتابا وأولياء تدبر الكون من دون الله. اوعوا اوعوا، هو حد يعبد غير الله سبحانه وتعالى. شوف قد ايه، يبقى أول حاجة إقامة التوحيد لله، ثاني حاجة الاستعانة بالله، ثالث حاجة الدعاء، إنك تسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى ده السبب الثالث من أسباب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع، السبب الرابع ده يعني مفيش أسهل منه بقى، حاجة يعني في منتهى الجمال اللي في الدنيا والسهولة واليسر. حد فينا يعجز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل؟ كتيرة ديت، 10 مرات صبح و10 مرات بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. خد بالك، شوف كلمة أدركته، إيه أدركته ده؟ كأن الشفاعة هي اللي بتجري وراك، سبحان الله. أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، وأنا عارف إن أنت راجل طيب وجميل وحلو، ومش هتدخل بقى ان انت تصلي على النبي 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. انا اعرف ناس يوميا بدون تحديد عشان ما حدش يلقي بدعة ولا بتاع، لكن هو بيلزم نفسه بقدر معين يقدر يستمر عليه، بيصلي على النبي كل يوم 1000 مرة. يا سلام، بقول له يا بختك. طب هقول لكم على حاجة حلوة، والله العظيم سر بيني وبينكم لاني بحبكم في الله، والله انتوا عارفين، والله الذي لا اله غيره، إن عمري ما حصل لي أزمة أو مشكلة أو حاجة تضايقني إلا لما كترت من حاجتين، وده سر جميل قوي قوي يخلي حياتك جميلة حتى وانت في عز الأزمات. أكتر قوي قوي من الصلاة على النبي والاستغفار، والله العظيم. حتى أحيانا أكون مثلا قاعد زهقان مثلا وعايز أخرج أفك عن نفسي، أو مراكب عربيتي وشغلة وقافل الإزاز واخد بالك، وأقعد طول ما أنا ماشي كده في أي طريق اقعد اصلي على النبي واكثر من استغفار، شويه اصلي على النبي وشويه اكثر من استغفار، الاقي صدري انشرح وحصل كده ما شاء الله كده فرحه كده وسعاده في قلبي، والمشكله تنتهي بفضل الله اولا، ثم بفضل الصلاه على النبي، ثم بفضل الاستغفار فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 4 الصلاه على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل. السبب الخامس من اسباب الفوز بشفاعه النبي عليه السلام، ودي بقى يعني ربنا بيسرها لمن يشاء، انك تموت وتدفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. الله، ان ربنا ييسره لك. طبعا مش معقول الأمة الإسلامية كلها تروح المدينة بكرة، تمام كده؟ يعني إيه أقصد إيه؟ اللي ربنا يصل ويموت في المدينة ويدفن في المدينة فهذه علامة على فوزه بشفاعة النبي يوم القيامة. يلا بسرعة كده نراجع مع بعض الخمس حاجات اللي تخلينا نفوز بشفاعة النبي عليه السلام. رقم واحد، إقامة التوحيد لله. رقم اثنين، الاستعانة بالله. رقم ثلاثة، نسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة، نصلي على النبي 10 الصبح و10 بالليل. رقم خمسة، إن إحنا نموت وندفن في المدينة. في الدقائق المتبقية عايز أرد رد سريع أوي أوي بسيط كده على الناس اللي أنكرت شفاعة النبي، وإن كان المجال يعني لا يسع، لأن إحنا لما ردينا على الموضوع ده ردينا في محاضرات، فلكن في دقيقتين ثلاثة كده وبعدين ندعو إن بنرد على اللي أنكر شفاعة النبي. اللي أنكر شفاعة النبي أنكرها ليه؟ قال كلمة عجيبة أوي. قال يا جماعة، هو ايه اللي يثبت ان النبي هيبقى ليه شفاعات يوم القيامه؟ قلنا الاحاديث، الاحاديث التي وردت عن النبي عليه السلام، والقران يثبت يعني ولا يشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فاثبت المولى عز وجل ان في شفاعه لكن لا تكون الا بعد اذن المولى عز وجل للشافع ورضى الله عن المشفوع فيه. فدي موجوده في القران واحاديث موجوده في السنه، يعني احنا ما نجيبش كلام من عندنا. قال لك لا لا لا، أصل القرآن الكلام اللي في الورق أو الآيات اللي وردت في القرآن مش صريحة في إن النبي هيشفع، خد بالك. طيب والسنة؟ قال لك السنة مش مين اللي رواها؟ مش رجال. طب الناس دولت الرواة اللي نقلوا الأحاديث دولت، دول بشر ما هماش معصومين، قد يكونوا أخطأوا وقد يكونوا وقد يكونوا وقد يكون الخبر كاذبا. فإحنا يعني الناس ديت ما دام بشر يبقوا مش معصومين، فممكن يكون الخبر ده مش صحيح. نقول له طيب لو أخضعنا كل الدين للعقل ده كده يبقى هنلغي ثلاث ارباع الشريعة الإسلامية، إن أي حديث يجينا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وإيش عرفنا؟ ما أصل اللي نقل الحديث ده بشر، والبشر ما هماش معصومين، ممكن الحديث يكون قابل للصحة أو للخطأ أو يكون الراوي دوت كاذب أو صادق، الله أعلم. طيب أديك مثل في حياتنا بسيط. لو إن واحد عياذا بالله، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب امين، جاله مرض فراح لدكتور كشف عليه قال له حضرتك محتاج عمليه جراحيه لاستئصال البنكرياس او لاستئصال الكليه. هل المريض بيقول له لا بعد اذن حضرتك انت بشر وبشر يعني ما انتش معصوم ومعرض للخطا والصواب، لو سمحت يا دكتور جمع لي كل الدكاتره اللي موجودين في مصر من أسوان لحد اسكندرية، تمام، وخليهم كلهم يجمعوا على أننا يعني لازم أجري العملية الجراحية ديت، وفي الوقت ده أنا مستعد أقبل الخبر بتاعك. لو واحد قال كده نسأل على إيه؟ ما شاء الله يقولوا أنه مش طبيعي، صح كده؟ فمن باب أولى إن مش معقولة بقى لما يجي أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي يعني صحاح السنن والمسانيد إن إحنا نيجي نقول إيه؟ لا يا جماعة، ده جاي عن طريق رجال، والرجال قد يخطئوا وقد يصيبوا، صح كده؟ يبقى إحنا لو أخضعنا الموضوع كده للعقل بالمنظر ده كده ممكن نلغي ثلاث أرباع الشريعة. الحاجة الثانية، اللي أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنكروها إيه؟ قال لك أنكروها بآيات وأحاديث، بس يعني مظبطين الموضوع. زي ايه؟ قال لك زي قول المولى عز وجل ليس لك من الامر شيء، وقول المولى عز وجل الا له الخلق والامر قل ان الامر كله لله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. قال لك هي الايات واضحه ان ايه؟ مفيش حد يملك انه يشفع يوم القيامه. والسنه الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا. فين الشفاعه؟ والدليل العقلي بقى هم بيقولوا ازاي واحد يجي يوم القيامه وربنا يحكم عليه انه يخش النار، يوم يجي واحد تاني يكسر الكلام ده ويقول لا ده يخش الجنه. تيجوا نرد في عجاله سريعه كده، نرد في عجاله سريعه. احنا اسلفنا ان الشفاعة لا تتم الا بكام شرط؟ فاكرين؟ شرطين. شرط الاولاني اذن الله عز وجل للشافع، وشرط الثاني رضا المولى عز وجل عن المشفوع فيه. يبقى مش ممكن حد هيشفع في يوم القيامة حتى لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. خدوا بالكم من حاجة بقى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دي جت بعد إيه؟ جت بعد قول المولى عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. دي جت بعد دي، أظن دي توضح لك المسألة تماما. يبقى جت الأول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبعدها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. سبحان الله. وقال جل وعلا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال جل وعلا: كل الله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى المقصود لما المولى عز وجل بينفي الشفاعة بينفيها عن الكافر أو المنافق أو الإنسان اللي هيخلد في النار أو الإنسان الذي لا يرضى الله عز وجل الشفاعة فيه. إذا عندنا واحد ربنا أذن له بالشفاعة، وواحد تاني المشفوع فيه، فربنا أذن لفلان بالشفاعة لكن قال له ده مش هقبل شفاعتك فيه، يبقى هؤلاء اللي هو إيه اللي ربنا قال عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح كده؟ إحنا هنا ولا طيب؟ يبقى إيه؟ يبقى فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللي هو مين؟ الكافر والمنافق والإنسان الذي لم يأذن المولى عز وجل بالشفاعة فيه. ففلان عايز يشفع فلان فربنا ما أذنش، يبقى ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى إذا نفى المولى عز وجل الشفاعة عن أحد فلا ينفيها إلا عن الذين لا يرضى الله عز وجل أن يشفع فيهم بعض المؤمنين أو النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الدليل العقلي ان مين اللي قضى ان الرجل ده، هما بيقولوا بقى واحد ربنا يحكم عليه انه يخش النار، ويجي واحد تاني يقول يا رب لا انا عايز اخش الجنة. يعني معنى كده ان انت يعني ده ربنا قوله لا يرد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد. ازاي انت تبدل كلام ربنا؟ هو مش تبديل لكلام ربنا حبيب قلبي. كل ما في الامر ان احنا اتفقنا ان اللي قضى على هذا الرجل بانه يخش النار هو الله، واللي أذن لفلان بأنه يشفع في نفس الرجل هو أيضا الله سبحانه وتعالى. يبقى الأمر كله لله. يبقى احنا كده محدش أبدا محدش يقدر يبدل كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان ربنا قدر أن فلان ده يخش النار، ثم قدر أن فلان داوت وأذن له أنه يشفع له بعد كده عشان يخرج من النار ويخش الجنة، يبقى إذن اللي قدر الأمرين مين؟ هو الله. فلا داعي لأن ننكر شيئا معلومة من الدين بالضرورة، لأن الشفاعة تواترت الأحاديث فيها على صحتها، ويعني أحاديث يعني كثيرة جدا رويت في الصحاح وفي البخاري ومسلم ويعني في كتب والسنن والمسانيد إلى غير ذلك، وكلها أحاديث صحيحة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول، وكلها آيات صريحة أو صحيحة، آيات صريحة وردت في كتاب الله وأحاديث صحيحة وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس اللي جاي بقى كده انتهت الشفاعات، يبقى 8 شفاعات للنبي، شفاعات الملائكة، شفاعات الأنبياء، شفاعات المؤمنين، شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقلنا شرطين الشفاعة: إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. وخلاص عدت الشفاعة كده، في بقى ناس هيجوا يوم القيامة، يا رب اجعلنا منهم يا رب، هيجوا يوم القيامة وعلى الجنة على طول، لا حساب ولا عذاب، لا يتحاسبوا، ما يقفوش بين ايدين ربنا يتسألوا حتى، يعني مجرد السؤال مش هيتسألوه. هم 70,000 ولا اكتر؟ هم اكتر بكتير. طب ده الحديث بيقول هم 70,000، لا هتعرف بقى ان هم اكتر من 70,000 بكتير جدا، ودي ببركة شفاعة النبي ايضا صلى الله عليه وسلم. مين هم 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وايه مواصفاتهم؟ ويا ترى ازاي ان احنا نكون منهم؟ ده اللي احنا هنعرفه في الدرس القادم. ندع في الدقائق البسيطه اللي فاضله: اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب،